قال هو قادر كلمات صالح جودة تدخين وغناء نور بكتاز Thank you. سكن بينك وبيني ليه مودة غير تحية لما جت عينك في عيني التقيت عينك نوية كنت فاكرك هتوديني ابتليتني بالأسير كنت فاكرك هتوديني ابتليتني بالأسير والتقيتني عن عمايلك برضه صابر كنت طمعان يوم في وصلك اهي ناجر Yeah.